وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا توفى وجيء إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق

فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله فصل لي.